بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم هو في الفصل الثالث من الباب الثاني من كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، وهو في موقف أهل السنة من أكل ذبائح أهل البدع. ولنسمع قراءة بداية هذا الفصل من الشيخ عبد الله وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله ورعاه ومتعه بالصحة والعافية: الفصل الثالث، موقف أهل السنة من أكل ذبائح أهل البدع. هذه المسألة هي قرينة مسألة المناكحة في غالب كلام أهل العلم فيهما، فكثيرا ما يجمع المحققون للمسائل بينهما باللفظ، ويشركون بينهما في الحكم على ما يعلمه المطلع على نصوصهم وأقوالهم فيهما. وهذا مما يدل دلالة واضحة على تقارب الحكم بينهما في عامة المسائل المتعلقة بهما، بل ذهب بعض المحققين إلى أن مسألتي المناكحة والذكاء متلازمتان في الحكم إلا بمسألة الأمة الكتابية، فإنها تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها. نص على ذلك الإمام النووي ونقله عن الأصحاب من الشافعية. وهذا السبب هو الذي جعلني أتردد في بداية الأمر في إفراد كل واحدة من المسألتين بفصل مستقل كما هو حاصل الآن، غير أنه بعد التدقيق والنظر في أحكام المسألتين بحسب تعلقهما بأهل البدع ظهر لي من الاختلافات الجزئية بينهما من عقد العزم على الفصل بينهما هذا، بالإضافة إلى ما تمتاز به الدراسة المنفصلة لكل مسألة من التحليل الأوسع للنصوص بصورة أفضل وبعبارة أدق وأوضح متحررة من التقيد بالمسألة الأخرى. نعم، هذا كما هو معلوم في كلام أهل العلم هو الجمع بين مسألتي المناكحة والذكاء، وقد تقدم معنا في الفصل السابق في مسألة المناكحة أهل البدع، يعني نقل بعض النصوص عن أهل العلم الذين إذا ذكروا المناكحة يذكرون الذبائح ويقولون لا تؤكل ذبائحهم ولا تحل مناكحتهم، وذلك لتقارب المسألتين في كثير من الأحكام وفي عامة الأحكام الأصيلة. وبل صرح بعض العلماء كما جاء في النقل عن الإمام النووي ونقله عن الأصحاب من الشافعية أن المسألتين متفقتان في عامة المسائل إلا في مسألة الأمة الكتابية فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها. وهذا الأمر هو الذي حصل بسببه تردد في فصل كل واحدة من المسألتين على الأخرى لما بينهما من التقارب الكبير، ثم انعقد العزم بعد توفيق الله عز وجل على إفراد كل واحدة من المسألتين بفصل مستقل لما ظهر بعد التدقيق من المفارقات الجزئية بين المسألتين. وتحقيق القول في مسألة ذبائح أهل البدع أن الحكم في المسألة متفرع عن أحكام الذكاء بوجه عام، وخاضع بصورة أدق للشروط المعتبرة في المذكي لتحل ذبيحته. فإن كان المبتلى أهلا للذكاء في الشرع حلت ذبيحته، وإلا فلا. وبالرجوع إلى أصل المسألة في كتب الفقه نجد أن العلماء اختلفوا في الشروط المعتبرة في المذكي لإحلال ذبيحته، حيث نقل المحققون عنهم جملة من الشروط هي محل تنازع بينهم على شرط واحدة اجتمعت آراؤهم على اعتباره ألا وهو الدين. وهذا الشرط هو موضع بحثنا لتحقيق الحكم في ذبيحة المبتدع لترتب الحكم فيها حرمة أو إباحة على النتيجة المتحصلة من بحثه ودراسته. فلنقصر الحديث عليه ولنضرب سطحا عما سواه من الشروط لعدم حاجة البحث إليها. فما هو ضابط هذا الشرط وما المقصود به في اصطلاح العلماء هنا؟ فسر بعض العلماء الديانة المشترطة هنا لحل ذبيحة المذكي بأن يكون ذا دين سماوي مسلما أو كتابيا. وعبر بعضهم عن ذلك فقال أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي. والمعنى بالتعبيرين واحد وإن اختلفت الألفاظ، وهو أن الشرط المعتبر في المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا من اليهود والنصارى، فيخرج من ذلك الكافر والمشرك من غير أهل الكتاب والمرتد والوثني والمجوسي. نعم، هذه المسألة وهي مسألة ذبائح أهل البدع وما يحل منها وما لا يحل ترجع في أصلها إلى الشروط المعتبرة في المذكي لتحل الذبيحة، لأن هذه الذبائح إنما تحل بشروط، منها أهلية المذكي ومنها حل الذبيحة في نفسها، فإن الله حرم بعض الذبائح مثل الخنزير وكل ذي ناب من السباع، وحرم بعض الحيوانات وأباح بهيمة الأنعام، فيشترط لحل الذبيحة أهلية المذكي وحل الذبيحة في نفسها وطريقة الذبح، طريقة الذبح مثل التسمية مثل قطع الأوداج، كل هذه المسائل معتبرة في إباحة الذبيحة. الذي يعنينا في هذا الموطن هو أهلية المذكي، وعلى وجه الخصوص ما اشترط في اعتبار الديانة للمذكي. والمقصود بالديانة هنا أن يكون المذكي ذا دين سماوي إما مسلما أو كتابيا، وذلك أن الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب. ومن هنا يتبين لطالب العلم أن الدين أو الديانة إذا أطلقت تتنوع بحسب السياق، فإذا قيل الكفاءة في الدين في النكاح فيقصد بها التقوى والسلامة من البدع والفسق، وإذا قيل الديانة في الذبائح فالمقصود بها أن يكون مسلما أو كتابيا، وهكذا تتنوع هذه المصطلحات بحسب ذكرها في السياق. فالمقصود بالديانة هنا أن يكون المذكي أهل للذكاء، وهو ما يسميها العلماء أهلية المذكي. أهلية المذكي أن يكون مسلما موحدا ولا يقدح بذلك شيء من الفسق أو البدع غير المكفرة، المهم أن يكون مسلما على التوحيد أو كتابيا من اليهود والنصارى. والكتابي كما ذكر العلماء هو من تدين بدين اليهود والنصارى، وهم الذين يعبدون الله بالتوراة والإنجيل. واشترط العلماء لأهل الكتاب أن يكونوا من بني إسرائيل، أن يكونوا من بني إسرائيل. قالوا كل من تدين بالتوراة والإنجيل من بني إسرائيل، وهذه فيها خلاف بين العلماء، ولهذا قال بعض العلماء كل من تدين بدين أهل الكتاب من غير بني إسرائيل فليس بكتابي، ولهذا اختلفوا في نصارى بني تغلب من العرب هل هم من أهل الكتاب أم لا. وكذلك لو دخل في دين اليهودية والنصرانية من ليس من دينهم فهو غير كتابي عند بعض أهل العلم. وعند بعض العلماء كل من اعتنق دين أهل الكتاب فهو منهم، لكن من المسائل المجمع عليها أن المسلم لو ارتد عن دينه إلى اليهودية والنصرانية فهو ليس بكتابي بل هو مرتد، وجاء السنة بقتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. فتحصل لنا من ذلك مسألتان: الأولى حل ذبيحة المسلم والكتابي، الثانية تحريم ذبائح من عداه من المشركين والمرتدين والوثنيين والمجوس وسائر الكفرة. وهذه الأدلة على المسألتين مقرونة بكلام أهل العلم فيهما، الأمر الذي يتم به تقريرهما في الشرع واعتمادهما في التحقيق. أما الأدلة على المسألة الأولى وهي حل ذبيحة المسلم والكتابي، فدل على حل ذبيحة المسلم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فقد ذكر الله جملة من المحرمات ثم استثنى من تلك المحرمات ما ذكاه المسلم. قال ابن كثير رحمه الله بقوله: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، أي من المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، نص عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وموضع الشاهد هنا هو الضمير في قوله: إلا ما ذكيتم، فإنه راجع إلى المسلمين على ما دل عليه السياق والخطاب في أول الآيات ب: يا أيها الذين آمنوا، مما يدل على حل ذبائح المسلمين، والله أعلم. وأما الدليل على حل ذبائح أهل الكتاب فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالآية صريحة في حل طعام أهل الكتاب، وطعامهم أي ذبائحهم كما روى ذلك البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحكى ذلك التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طائفة من كبار السلف ابن كثير رحمه الله تعالى، ودعمه بنقل الإجماع على حل ذبائح أهل الكتاب. قال في تفسيره: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان: يعني ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله. والدليل من السنة على حل ذبائح أهل الكتاب ما جاء في الصحيحين من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، ففيه دليل على حل ذبائح أهل الكتاب، وإلا لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الشاة. نعم، هذه المسألة الأولى وهي حل ذبيحة المسلم والكتابي، كما تقدمت الأدلة في المسألة الأولى وهي الأدلة على حل ذبائح المسلمين، وأن ما أدركت فيه الذكاء من هذه المذكورة في الآية من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة. هنا المحرمات التي حرمها الله عز وجل، قال: حرمت عليكم الميتة، هذه محرمة، والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه محرمة. ثم قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي من هذه الأصناف من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، بخلاف الأولى فإنه لو ذكيت فلا تحل، فإن لحم الخنزير لو ذكي لا يحل. وبهذا يتبين أن ما حرم من اللحوم ما حرم لنوعه وما حرم لسببه، هذه قاعدة. اللحوم المحرمة منها ما يحرم لنوعه مثل الخنزير والكلب وكل ذي ناب من السباع، هذا حرم لنوعه وجنسه سواء ذكي أو لم يذكي، وما حرم لسببه لسبب موته مثل الميتة والمنخلقة والمتردية والنطيحة، فهذه إذا أدركت فيها الذكاء فإنها تحل إذا كانت مما يحل جنسه من بهيمة الأنعام أو من الصيد الذي أحل الله عز وجل أكل لحوم ما صيد من هذه الأنواع من الصيد. وإنما سميت منخنقة وموقودة لأن أصل موتها في بدايته كان بسبب هذا، فإذا أدركت الحياة فيها وذكيت فإنها تحل، وإذا خرجت الروح منها قبل إدراك الذكاء فيها فإنها لا تحل. وبهيمة الأنعام أيضا تحل بذبحها، كذلك إذا ماتت بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم وسقطت من شاهق أو النطيحة، وهي ما إذا انتطحت الشاتان أو البقرتان وقتلت إحداهما الأخرى فإنها لا تحل إذا ماتت عن طريق هذا السبب إلا إذا أدركت الذكاء فيها. فالشاهد أن الله عز وجل أباح ما ذكي من هذه الذبائح إذا كان المذكي مسلما. كذلك دلت الأدلة أيضا في المسألة الثانية على حل ذبائح، في الموطن الثاني على حل ذبائح أهل الكتاب، كما قال الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ونقل العلماء المفسرون منهم ومن كثير إجماع السلف واتفاق المفسرين على أن المقصود بالطعام هنا هي الذبائح، ذبائح أهل الكتاب. وأما ما لا يذكى فإنه حلال، من سواء كان لكتابي أو لغيره، إلا إذا كان الكافر مما يعتقد نجاسة آنيتهم كالمرتدين والباطنية وغيرهم، فإن هؤلاء لا يحل طعامهم إذا كان في آنيتهم لأنهم نجس. وأما غيرهم إذا كان لا يعتقد تنجس آنيتهم فطعامهم غير المذكى فإنه لا بأس به يؤكل. كذلك دلت السنة على يعني إباحة الذبائح على الكتاب لما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من شاة دعته إليها يهودية كانت قد وضعت السم فيها. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحة اليهودي، وهذا مما يدل على حل ذبائحهم. وأما أقوال العلماء فإنها جاءت مقررة لما دلت عليه النصوص من حل ذبائح المسلمين وأهل البلاد، فقد نقل إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم المحققين لهذه المسائل. يقول ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن كل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إلى ذبح حل أكل ذبيحته، رجلا كان أو امرأة، بالغا أو صبيا، حرا كان أو عبدا، لا نعلم في هذا خلافا. ويقول ابن رشد رحمه الله في معرض ذكره لمن تجوز تذكيته من الأصناف المجمع عليها وغير المجمع عليها: فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط: الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة. ويقول ناقلا الإجماع على حل ذبائح أهل الكتاب: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومختلفون في التفصيل. ونقل ذلك الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: إنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع. وقال أيضا: ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل من ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان، ولا يحرم ذبحهم للمسلمين، ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع المسلمين. نعم، هذه بعض أقوال أهل العلم في إباحة ذبائح يعني أهل الكتاب، وهما نقله العلماء في ذلك، لكن هناك اختلاف في التفصيل كما أشار لذلك ابن رشد، قال: مختلفون في التفصيل، يعني في مثل ذبيحة المرأة، وهذه في المسلم في المسلمين والكتابيين، هل المرأة تحل ذبيحتها؟ وكذلك الصبي ابن قدامة يعني نقل الاتفاق على ذلك، قال لا نعلم في هذا خلافا، وهذا هو المشهور والذي عليه أكثر أهل العلم، لكن وجد خلاف في حل ذبيحة المرأة وكذلك الصبي ويعني كذلك العبد. وأما إذا ذك هؤلاء الذين اتفق المسلمون على ذبائحهم وهم الرجال من أهل الكتاب، وعلى الصحيح أيضا أنها تحل ذبيحة الكتاب سواء كان رجلا أو امرأة حرا أو عبدا كما ذكر هذا ابن قدامة رحمه الله، وكذلك ما نقله الشيخ الإسلام مما يدل على إجماع العلماء على أهلية ذبيحة الكتاب. فثبت بذلك تقرير هذه المسألة وهي صحة تذكية المسلم والكتابي وحل ذبيحتهما بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما المسألة الثانية وهي تحريم ذبائح المشركين من غير أهل الكتاب وذبائح المرتدين والمجوس، فقد دلت على تحريم ذبائح هؤلاء نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما دلالة النصوص على تحريم ذبائحهم فمن وجهين إجمالي وتفصيلي. أما الدليل الإجمالي فمفهوم قوله تعالى إلا ما ذكيتم وقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حيث أحل الله ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، فمفهوم الآيتين يخرج ذبائح من على المسلمين وأهل الكتاب من الحل إلى الحرمة، وقد احتج بهذا غير واحد من أهل العلم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ بعد أن احتج بمفهوم الآية الثانية على تحريم ذبائح الكفار والمشركين، واحتج بهذا أهل العلم ومفاهيم كلام الله وكلام رسوله حجج شرعية. وأما الدليل التفصيلي على تحريم ذبائح المشركين والمرتدين والمجوس فدل على تحريم ذبائح المشركين قوله تعالى وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به، وقوله وما ذبح على النصب، حيث عطف ما أهل لغير الله به وما ذبح على النصب على المحرمات في الآية، فدل على تحريم ذبائح المشركين لأن ذلك من فعلهم، وقد استدل بذلك ابن رشد والكساني على تحريم ذبائح أهل الشرك. وأما تحريم ذبائح المرتدين فلأن المرتد لا يقر على الدين الذي انتقل إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فلم تحل ذبيحته لذلك. وأما تحريم ذبائح المجوس فلقوله صلى الله عليه وسلم بالمجوس صنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكلي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهذا الحديث ما أنه مرسل إلا أن عامة أهل العلم قد احتجوا به كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل نقل اتفاقهم على الاحتجاج به في معرض تحقيقه لحكم الشرع في ذبائح المجوس ونكاح نسائهم حيث قال. وأيضا ففي حديث الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال صنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكل نسائهم ولا آكل ذبائحهم، وهذا مرسل وعن خمسة من الصحابة توافقه ولم يعرف عنهم خلاف. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم، والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتين عنه، وفي الآخر هو حجة إذا عضله قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر، وهذا قول الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، وهذا المرسل نص بخصوص المسألة. نعم، هذه المسألة الثانية وهي تحريم ذبائح المشركين من غير أهل الكتاب وذبائح المرتدين والمجوس كما يعني تقدمت بهذا الأدلة، وهي بينة صريحة في هذه المسألة، وكذلك في صفحة 96 و300 نقل لبعض أقوال أهل العلم مؤيدة لما جاء في النصوص ومؤكدا للفهم منها، وكذلك نقل الإجماع على تلك المسألة في صفحة 97 و300 كما نقل ابن رشد اتفاق العلماء على تحريم ذبائح المشركين حيث قال: وأما الذين اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام، لقوله تعالى: وما ذبح على النصر، ولقوله: وما أهل لغير الله به. وكذلك نقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم. وكذلك المجوس نقل الإجماع على تحريم ذبائحهم ابن قدامة كما هو في النقل هنا، وكذلك المرتدين. إذن هؤلاء كلهم مما دلت الأدلة على تحريم ذبائحهم، وهم عامة المشركين من غير أهل الكتاب، وكذلك المرتدين، وكذلك المجوس، على ما دلت على ذلك الأدلة. بعد ذلك ننتقل في صفحة 98 300 إلى بحث هذه المسألة التي نحن بصددها. وبعد هذه الدراسة المستفيضة للشروط المعتبرة في المذكي لصحة تذكيته وحل ذبيحته، وما نتج عنها من تفصيل مسألتين هامتين في هذا الباب، هما مسألة حل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب، ومسألة تحريم ذبائح من عداه من المشركين والوثنيين والمجوس والمرتدين وسائر الكفرة، يكون قد آن وقت الشروع في بيان الحكم في ذبائح أهل البدع، والتي قد سبق أن ذكرت أنها متفرعة عن مسألة أحكام الزكاة بوجه عام، خاضعة للشروط المعتبرة في المذكي على وجه الخصوص. فأقول وبالله التوفيق: إن المبتدع من حيث هو لا يمكن الحكم بحل ذبيحته أو حرمتها إلا بناء على ما ثبت لدينا من الحكم بكفره أو إسلامه، لتعلق الحكم في المسألة بذلك لا بالابتداع. فإن كانت بدعته غير مكفرة ومحكوم ببقاء إسلامه، فإن تذكيته صحيحة وذبيحته حلال، لما تقدم من الأدلة وإجماع الأمة على حل ذبائح المسلمين. أما قومه مبتدعا فلا تأثير له على حل ذبيحته ما دام أنه مسلم، فكما أن الفسق بالمعصية لا يمنع من أهل ذبيحة الفاسق، فإن الفسق بالبدعة لا يمنع من أهل ذبيحة المبتدع. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بعض فتاويه وقد سئل عن حكم أهل ذبيحة من لا تعرف عقيدته، ومن يستسهل بالمعاصي وهو يعلم أنها حرام، ومن يعرف عنه دعاء الجن، إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يعرف عنه ما يقتضي كفره، فإن ذبيحته تكون حلالا، إلا إذا عرف عنه أنه قد أتى بشيء من الشرك الأكبر كدعاء الجن أو دعاء الأموات والاستغاثة بهم، فهذا نوع من الشرك الأكبر، ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته. أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحل لها، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي. وهذا هو الذي تقتضيه أصول الشرع وقواعد الدين، فإن من المقرر عند أهل العلم أن من ثبت إيمانه بيقين لم ينزل عنه إلا بيقين، ما دام أن إسلامه ثابت فذبيحته حلال. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر رسول الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وقلوه، قالت: وكان حديث عهد بكفر. فالمبتدع المسلم ذبيحته حلال إن لم يكن معروفا بالشرك الأكبر، ولا تأثير بعد ذلك لما كان متلبسا به من البدع أو المعاصي على حل ذبيحته. والذي يظهر من كلام الشيخ أن تحريم ذبيحة من ثبت إسلامه بالجملة لا يكون إلا بعد تيقن مباشرته للشرك، أما من لم يعرف عنه ذلك بل كان مستور الحال فالأصل بقاء إسلامه وحل ذبيحته. قال ابن حجر في شرحه: ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وهذا إن كان المذكي مقطوعا بأصل إسلامه وكان يعيش في بلاد المسلمين فإن الأصل فيه السلامة حتى يثبت خلاف ذلك. أما إن كان يعيش في بلاد يغلب على أهلها الشرك فإن الحكم في ذبيحته حكم الغالب، ولأن لم نقطع بإسلامه أصلا فلا يحل أكل ذبيحته. وهذه القاعدة مقررة في أصول الفقه أن أحكام الشريعة مبنية على الغالب. يقول الشاطبي إن قضايا الأعيان جزئية والقواعد المضطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية بالجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص. على أنه قد جاء النص على مسألتنا هذه خاصة في سياق فتوى رسمية صادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية حرسها الله، فقد جاء في هذا الفتوى ما نصه: أما إن لم يعرف حال الذابح لكن غلب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم يستغيثون بالأموال ويطرحون إليهم فيحكم لذبيحته بحكم الغالب فلا يحل أكلها. وخلاصة القول أن المبتدع إذا لم يكن محكوما بكفره فلا يقر إما أن يكون معلوم الحال أو مجهول الحال، فإن كان معلوم الحال محكوما له بالإسلام ولا يعرف عنه تعاطي شيء من الشركيات التي هي من جنس الشرك الأكبر ويحكم عندئذ بحل ذبيحته، وإن كان مبتدعا ما دام أنه مسلم لدلالة النصوص الشرعية وإجماع الأمة على حل ذبائح المسلمين. وأما إن كان مجهول الحال فلا يقل حاله من أمرين: إما أن يعيش في بلاد الإسلام وهو معدود من جملة المسلمين ويحكم أيضا بحل ذبيحته لأن الأصل في المسلمين السلامة، وإما أن يعيش في بلاد يغلب على أهلها الشرك فهذا لا تحل ذبيحته لأننا لا نقطع بأصل إسلامه وإن ادعاه، بل يحكم له بحكم غالب أهل البلد الذي يعيش فيه. ولعله من خلال تقرير الحكم في هذه المسألة تبرز بعض الاختلافات الجزئية في الحكم بين مسألة الزكاة هنا ومسألة المناكحة السابقة، فتقريرا لما تقدمت الإشارة إليه في بداية هذا الفصل من هذه الاختلافات أذكر بعضها. إذا هذا التقرير هو بين واضح في أن المسلم ما لم يصدر منه شيء من الأمور التي هي مناقضة لأصل الدين فإن ذبيحته حلال، وبناء على هذا نقول إن المبتدع لما كانت البدعة منقسمة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وكذلك المبتدع إما أن يكون ممن يكفر ببدعته أو لا يحكم له بكفر بل يبقى له أصل الإسلام، فإذا كفر ببدعته فإن ذبيحته حرام لما تقدم من تحرير ذبائح المرتدين والكفرة عدا أهل الكتاب. وأما إن كان مسلما فإن ذبيحته صحيحة ولا أثر للفسق ببدعة أو معصية في هذه المسألة، بخلاف الفسق فإنه مؤثر في مسألة المناكحة فإنه يعتبر هذا حق للولي وحق للمرأة في إجازة في هذا العقد، فمتى ما أقر هذا العقد جاز، وإلا فلا يكون لازما إلا بموافقة المرأة ووليها. وأما هنا فالديانة ليس المقصود بها الاستقامة على السنة والاستقامة على طاعة الله عز وجل، بل متى ما ثبت إسلامه ولو كان فاسقا أو مبتدعا فذبيحته صحيحة. وكلام العلماء في هذا بين، وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مبين وموضح لهذا الأمر، وهذا هو الأصل المقرر عند عامة العلماء. إلا إذا كان نشأ في بلد يعني من يغلب عليهم الشرك وتعاطي بعض صور الشرك لغلبة الجهل على المسلمين، فإن حال هذا الذابح مجهول بالنسبة لنا، والاحتياط في هذا أن لا تؤكل الذبائح لأن أحكام الشريعة مبناها على الغالب. وبناء على هذا نقول المسلم إذا علم حاله والأصل في المسلمين السلامة ما لم يتبين خلاف ذلك فذبائحهم صحيحة، ولكن لغلبة الظن على بعض من ينشأ في بلاد يكثر فيها الشرك فإنه يحتاط للذبائح هنا، وهذا يقول به بعض أهل العلم كما جاء في فتوى اللجنة الدائمة. وبعض العلماء يقول ما دام أنه بالظاهر أنه مسلم فلا عبرة يعني بما يغلب عليه حال أهل البلد، لكن هنا الاحتياط مطلوب. وأما الاتفاق على ذبيحة حل المسلم الذي لا يعرف بشيء من نواقض هذا الدين فإنها محل اتفاق بين أهل العلم. في هذه المسألة الآن نأتي لمقارنة بين مسألتي الذكاء والمناكحة في بعض هذه الفقرات. من هذه الاختلافات أذكر بعضها، فمنها أن في مسألة المناكحة يشترط لإمضاء مناكحة المرتدع المسلم لامرأة سعودية موافقة المرأة ووليها على هذا النكاح، فلا يكون العقد ماضيا إن زوجت المرأة نفسها لمبتدع أو زوج الرجل موليته لمبتدع إلا بعد موافقة الطرف الآخر، وهذا بخلاف الحكم في مسألة الذكاء، فإنه جائز لكل أحد الأكل من ذبيحة المبتدع المسلم دون اشتراط موافقة أطراف أخرى. والعلة في ذلك هو حصول الضرر من مناكحة المبتدع وبمخالطته ومجالسته التي هي من لوازم مناكحته ولا تنفك عنها للمرأة نفسها المباشرة لذلك النكاح، وتعدي الضرر لأهلها بمصاهرة ذلك المبتدع، فاعتبرت موافقة الأطراف المتضررة من هذه المناكحة وعدم حصول ذلك الضرر بأكل ذبيحة المبتدع لا للآكل نفسه ولا لغيره من الناس، لأنه ليس من لوازم أكل ذبيحة المبتدع مخالطته ومجالسته فتنتفي بذلك الأضرار المترتبة عليها. نعم، ماذا هو الفرق الأول بين مسألتي المناكحة والذبائح؟ إن مسألة المناكحة لا يقر العقد بتزوج امرأة بتزويجها لنفسها من المبتدع، طبعا هذا على من يقول بصحة تزويج المرأة لنفسها على قول بعض أهل العلم كما تقدم التعريف في الحاشية، فإن المسألة خلافية بعض بين أهل العلم، منهم من يرى ذلك كما هو قول للأحناف، ومنهم من يفرق بين البكر والثيب فيرى أن الثيب مرأة راشدة وعاقلة وجربت الزوج وتعرف مصلحتها فهي أعلم بنفسها وحالها فيجوز لها أن تزوج نفسها، والقول الآخر وهو المشهور عند أهل العلم والذي دلت عليه الأدلة أنه لا يحل للمرأة أن تزوج نفسها إلا بولي هو الذي يتولى العقد لمن يتقدم لها. وكذلك لو زوج الرجل موليته لمبتدع فإن العقد لا يكون لازما ماضيا إلا بموافقة المرأة وبموافقة الولي، وهذا معتبر في المناكحة. أما في الذبائح فإنه لا يشترط لحل ذبيحة المبتدع المسلم موافقة أطراف أخرى لأنه لا يحصل بذلك ضرر، بخلاف المناكحة فإنه يحصل ضرر بإنكاح ذلك المبتدع إما للمرأة أو لأهلها. نعم. ومنها أن مناكحة المبتدع المسلم بعد استيفائها لشروط الصحة واللزوم لإمضاء عقد المناكحة ونفوذه فإنها مكروهة كراهة شديدة ومنهي عنها عند السلف للآثار السيئة المترتبة على تلك المناكحة والفساد العظيم الحاصل بسببها. وأما أكل ذبيحة المبتدع إن كان مسلما فمباح ولا يكره لعدم حصول ضرر بسببه، وإن كان قد يطرح أكل ذبيحة المبتدع هجرا له إن كان في ذلك ردع له عن ابتداعه كما هو مقرر في عامة المسائل المتقدمة. وعموما فأكل ذبائح أهل البدع إن كان المسلمين يتساهل فيه كثيرا بجانب مناكحتهم للفوارق العظيمة بين المسألتين التي لا تخفى على كل آخر بصير والله أعلم. نعم، من هذه الفروق أن مناكحة المبتدع المسلم بعد استيفائها للشروط كما تقدم فإنها مكروهة الكراهية الشديدة، وقد حذر العلماء منها، وينصح يعني بعدم مناكحة أهل البدع، وسواء أن يتزوج الرجل منهم أم تزوج المرأة من رجالهم للضرر الذي يحصل لمخالطتهم. أما مسألة الذبائح فلا تكره ذبيحة المبتدع كما قيل بكراهية مناكحة المبتدع، وهذه من الفوارق البينة الظاهرة بين المسألتين. وأما إن كان المبتدع محكوما بكفره فلا تؤكل ذبيحته لكفره وردته على ما تقدم بيان الحكم في ذبائح الكفرة والمرتدين بوجه عام وثبوت تحريمها بالنصوص الشرعية وإجماع الأمة الإسلامية. وتأكيدا لهذا أنقل بعض ما جاء عن السلف من الآثار في النص على هذه المسألة الخاصة وتصريحهم بتحريم ذبائح أهل البدع المحكوم بكفرهم. وعن طلحة بن مصرف رحمه الله أنه قال: الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. وفي السنة لعمر الله بن أحمد أن وكيعا سئل عن ذبائح الجهمية فقال: لا تؤكل لأنهم مرتدون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: آكل طعام اليهود والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. وجاء عن أحمد بن يونس رحمه الله أنه قال: إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافدي فإنه عندي مرتد. فقد صرح هؤلاء الأئمة بالتحريم ذبائح الجهمية والرافضة من أهل البدع مبينين السبب في ذلك، وهو الحكم بكفرهم وردتهم عندهم. وعلى هذا فالحكم يكون جاريا على كل من حكمنا بكفرهم من أهل البدع ممن لم يصرح بهم. وبهذا جاءت أقوال أهل العلم من بعدهم مصرحة بتحريم ذبائح الفرق الكافرة من أهل البدع ممن نص السلف عليها ومن غيرها من الفرق الأخرى. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله في حكم من قضي بكفرهم من الباطنية، والقول الوجيز فيه أنه يسلب بهم مسلك المرتدين في النظر في الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات، إلى أن قال: ويتصل بتحريم المناكحة تحريم الذبائح، فلا تحل ذبيحة واحد منهم كما لا تحل ذبيحة المجوسي والزنديق، فإن الذبيحة والمناكحة تتحاذيان فهما محرمتان في حكم سائر أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى. نعم، هذه بعض النقول عن السلف في تأكيد هذه المسألة، وإلا أصلها فقد تقدم في الأدلة التحريم ذبائح سائر الكفرة من المرتدين ومن المشركين عدا أهل الكتاب، وهؤلاء الذين يحكموا بكفرهم من أهل البدع ممن يدخلون في هذا الحكم بلا شك. لكن هذه الآثار عن السلف هي مؤكدة لهذا الأمر، وكذلك أقوال أهل العلم كقول أبي حامد الغزالي رحمه الله، وكذلك النقل المتقدم عن شيخ الإسلام وبعض فتاوى اللجنة، كل ذلك مما يؤكد هذه المسألة. على أن نقرأ آخر المقطع وهو ملخص فظهر بهذا تحريم ذبائح المحكوم بكفرهم من أهل البدع كالجهمية والرافضة وغلاة القوارج وسائر الفرق الباطنية وغلاة الصوفية المتلبسين بالشرك الأكبر والمغرقين في البدع والخرافات المكفرة عند أهل السنة. وبالجملة فكل من أتى شيئا من الشرك الأكبر المخرج من الملة أو مكفرا من المكفرات الاعتقادية أو الفعلية فذبيحته حرام لكفره وردته عن الإسلام على ما دلت عليه الآثار المنقولة عن السلف الأول وأقوال أهل العلم من بعدهم في حق من بلغ ذلك من أهل البدع خاصة. وعلى ما دلت عليه قبل ذلك النصوص الشرعية وإجماع الأمة الإسلامية من تحريم ذبائح سائر الكفرة والمشركين من غير أهل الكتاب بوجه عام. وبختام هذا الحديث في هذه المسألة أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تبين حكم الشرع في ذبائح أهل البدع والمتمثل بمذهب أهل السنة من أهل ذبائح أهل البدع وصحة تذكيتهم من عدمها، الأمر الذي تحقق به بحول الله وقوته المقصود من أهل هذا الفصل، والمعنون له بموقف أهل السنة والجماعة من أكل ذبائح أهل البدع، فلله مزيد الحمد وجزيل الشكر على عظيم مننه. نعم، هذه هي الختام، وهذا ختام هذه المسألة، وبيان ما تقدم تقريره في هذه المسألة. وهذه المسألة ظاهرة حقيقة من حيث العموم، وليست كالمسائل الأخرى مثل مسألة الصلاة وما فيها من تفريعات، فإن المبتدع إن كان كافرا فإن ذبيحته لا تؤكل، وإن كان مسلما فإن ذبيحته مباحة كسائر ذبائح المسلمين. وأما من اعتقد تحريم ذبيحة المبتدع وأنها لا تحل فهذا هو المخالف للسنة، وينبغي أن يعرف أن ميزان الاتباع للسنة وميزان الغيرة على الدين هو باتباع الشرع وليست بالعواطف كما ذكرنا، وإلا فكلنا نبغض أهل البدع ونكره البدع، ولكن ميزان الاتباع للشرع هو بلزوم هذه الشريعة، فإن الذي شرع هذا التشريع هو رب العالمين، وهو أغير على دينه وأعلم بشرعه وأعلم بعباده، فلا نبتدع شيئا ولا نحدث شيئا، وينبغي الحذر من الغلو كما يحذر من التقصير. قال العلماء: ما سنة إلا كان للشيطان فيها نزغتان، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير، فينبغي الحذر من الغلو والتشديد في المسائل التي جاء الشرع بإباحتها لا يمنع منها. فبغض المبتدع شيء والرد عليه شيء، وإباحة الذبائح إذا لم يقر ببدعته شيء آخر. بهذا يتبين حكم هذه المسألة، وبالله التوفيق. يقول السائل: هل لترك أكل ذبيحة المسلم المتلبس للشرك يشترط فيه إقامة الحجة؟ لا، إذا كان متلبسا بالشرك والكفر فإنه يحتاط لمسألة المناكحة والذبائح والصلاة، هذه مسألة مهمة ينبغي أن يتفطن لها، فإن بعض المعينين قد لا نحكم بكفره لعدم إقامة الحجة عليه، لكن ما دام أنه يتلبس بالكفر والشرك فيحتاط لهذه المسائل الثلاث: مسألة الصلاة ومسألة المناكحة ومسألة الذبائح، فإن السلف وإن كانوا لم يكفروا بعض أعيان أهل البدع فإنهم يمنعون من الصلاة خلف من أظهر الكفر ومن ظهر عليه شيء من علامات الكفر أو تلبس ببعض صور الشرك، وكذلك يمنعون من مناكحتهم وأكل ذبائحهم. يقول السائل: ما حكم أكل الطعام وذبيحة أهل الكتاب بمناسبة عيدهم؟ وهل إذا أعطوا هدية للمسلمين بمناسبة عيدهم تقبل هديتهم؟ هؤلاء لا يقرون على أعيادهم ولا يشاركهم المسلم في هذه الأعياد، وأما إن أعطوا شيئا من غير أن يصحب هذا الاحتفال كأن يرسل إلى البيوت أو ما أشبه ذلك فلا بأس بالطعام لأن جنسه لم يمنع، وأما مشاركتهم في أعيادهم وفي احتفالاتهم فإن هذا لا يجوز. يقول: إذا أريدت إقامة الحجة لكبار العلماء فقط، تعذرت إقامة الحجة بكثير من بلاد المسلمين، فهل يراجعون علماء البلاد الأخرى في ذلك؟ لا ينبغي أن يفهم إذا قيل العلماء الكبار أن هذا يحصر في علماء البلد، علماء المسلمين في كل بلد ممن تقوم بهم الحجة، يعني لا نقول مثلا لا تقوم الحجة على رجل مثلا في هذا البلد إلا بأن يقيم الحج عالم من هذا البلد. لو أقام عالم آخر أو كذلك في بلادنا لو أقام الحج عليه عالم آخر من علماء المسلمين من أهل السنة فإن الحجة تقوم بالعلماء، وأما وجود العلماء في بلد دون بلد فهذا لا يترتب عليه شيء إلا في بعض الصور الخاصة التي ذكرها العلماء، يعني فيما يخضع للعرف في البلد. مثلا العلماء الآن يعلقون بعض المسائل على العرف، مثل المهر إذا اختلف فيه يقال للمرأة يعني مهر المثل، وهذا يرجع للعرف، فهذا لا يمكن أن يفتي عالم مثلا في بلادنا بتحديد المهر في هذا البلد، لأن أهل هذا البلد أعرف بعرفهم وبما هو سائد عندهم. فهذا نعم هذه المسائل يرجع فيها لعلماء البلد. أما المسائل الأخرى الشرعية التي ينظر فيها العلماء ولا يحتاج النظر فيها إلى العرف، فإن الحجة في هذه المسائل وفي غيرها تقوم بعلماء الأمة سواء كانوا في البلد نفسه أو في غيره من البلدان. في مسألة حلية ذبيحة أهل الكتاب، هل يشترط فيه أن يكون الكتابي من بني إسرائيل؟ فما حكم ذبائح الكتاب من غير بني إسرائيل أو نصراني أو يهودي من غيرهم أو ممن كان مرتدا؟ فهل ينطبق هذا كذلك بالنكاح بين مسلم وكتابية؟ هذه المسألة كما ذكرت البحث فيها ليس في مسألة الذبائح أو في غيره، في مسألة من هم أهل الكتاب. فإذا قررنا أهل الكتاب وقيل مثلا كما قال بعض أهل العلم هم من تدين بالتوراة والإنجيل من بني إسرائيل، يكون هذا هو الكتاب في مسألة المناكحة أو في مسألة الذبائح أو في غيرها. لا تنفرد هذه المسألة بحكم دون غيرها من المسائل الأخرى، لكن البحث في هذه المسألة من هو الكتابي. فهذا قال له بعض أهل العلم، قال إن أهل الكتاب الذين أخبر الله عز وجل عنهم هم بنو إسرائيل ممن يتدين بالتوراة والإنجيل، ولهذا قال بعض العلماء من دخل في دينهم من غير بني إسرائيل ليس من أهل الكتاب. واختلفوا في نصارى بني تغلس هل هم من أهل الكتاب أم لا، واختلفوا أيضا في بعض المشركين إذا دخل في دين أهل الكتاب هل هو منهم أم لا، هذا فيه خلاف بين العلماء. فهذا في تحديد مسألة من هو الكتابي، وإذا قررنا بعد ذلك من هو الكتابي فسائر المسائل المتعلقة بأحكام أهل الكتاب ترجع إلى هذا الأصل. إذا كان المبتلع لا يكفر ببدعته ولكن طعامه وإدى لمناسبة بدعية، فما حكم أكل مثل هذا الطعام؟ أعيد السؤال. إذا كان المبتلع لا يكفر ببدعته ولكن طعامه أعد لمناسبة بدعية، فما حكم أكل مثل هذا الطعام؟ نعم هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق. الطعام لا يحرم أكله لذاته إلا إذا كان المذكي غير أهل للذكاء، وأما أن يمنع أكل بعض الطعام لبعض الأحوال الأخرى مثل أن يكون في مناسبة بدعية يترك الأكل الطعام من باب الإنكار عليه نعم، لكن لا يقال مثلا لو أكل إنسان مثلا لقمة من هذا فقد أكل الحرام، لكن هذا من باب الإنكار. مثل ما ذكرنا في مسألة الصلاة، فيفرق بين من يمنع من الصلاة خلفه والصلاة خلفه باطلة كالكافر، وبين المبتدع الذي قد يشرع هجره بترك الصلاة خلفه، فإذا جاء من صلى خلفه لا نقول أن الصلاة باطلة. كذلك من أكل من هذا الطعام لا نقول أنه أكل الحرام، ولكن قد يقال أن الإنكار هو شيء منفك عن هذا الطعام، فلو أنكر عليهم مثلا وأكل من طعامهم أو جاء لينكر عليهم وتألفا لهم أكل من طعامهم ثم أنكر عليهم لا يقال أنه شاركهم فيما هم به. أما مشاركتهم في مناسباتهم البدعية ومشاركتهم في طعامهم وفي شرابهم وفي الجلوس معهم فلا شك أن هذا فيه تفريق من حيث الجلوس ومشاركتهم بالطعام، لكن يفرق بين أن يقال هذا الطعام حرام أكله لذاته وأن يقال أنه يمنع من أكله لما يترتب عليه من عدم الإنكار عليهم أو يكون ذريعة لموافقتهم فيما هم فيه. يقول السائل هل يشترط في حل ذبيحة الكتابي التسمية؟ كما يشترط في ذبيحة المسلم. نعم هذا معتبر، أنا كما ذكر الذي يحل الذبائح أهلية المذكي وحل الذبيحة وطريقة الذبح، فطريقة الذبح هذه معتبرة، بل للمسلم لو لم يذكر اسم الله على الذبيحة فإنها لا تحل، عند كثير من أهل العلم وعند بعض العلماء أن التذكية واجبة وأنها إذا نسيت تسقط بنسيانها، وبعض العلماء يقول أن نهينا عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فسواء تركت نسيانا أو تعمدا فإنها لا تحل، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فهذا مما يدل على اعتبار التسمية في الذبيحة. أما إذا تعمد النصراني أن يذكر اسم المسيح على ذبيحته فإنها لا تؤكل، لأن هذا مما أهل به لغير الله. هذه بعض الأسئلة من اسم النساء. يقال إن موقف المسلم تجاه المصائب ثلاث مراتب: الأولى الصبر والاحتساب، الثانية الصبر والاحتساب والرضا، الثالثة الصبر والاحتساب والرضا والشكر. السؤال: ما هو المقصود بالشكر عند المصيبة؟ هذه المسائل منقولة عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا لي وجهة نظر في هذا سبق ذكرته. إذا كان المقصود الكمال وما عليه أهل الفضل فلا شك أن هذا يدخل في الفضل، وأما الواجب عند البلاء فإنه لا يجب الشكر عند البلاء وإنما يجب الصبر، ولهذا قارن العلماء بين الفقير الصابر والغني الشاكر، فإذا ابتلي الإنسان الذي يجب عليه الصبر، وأما الرضا فإنها مرتبة مستحبة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، الرضا عند المصيبة فهي مرتبة مستحبة وليست بواجبة، وأما الشكر فإنه لا يعرف في الشرع أن يكون الشكر عند البلاء، ولكن يحمد الله عز وجل الذي لا يحمد على مكروه سواه، يحمد على كل حال، وأما الشكر فهو عند النعم، وأما الصبر عند البلاء فالواجب هو الصبر، وأما مسألة الرضا فهي مشروعة عند المصيبة لكنها مرتبة مستحبة وليست واجبة. ويفرق بين الرضا عن الله، بين الرضا بالله ربا وبين الرضا عن الأقدار والمصائب، فالرضا بالله ربا يجب وهو أصل في الدين، وإذا لم يحصل كفر المسلم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أذكار الصباح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فالرضا عن الله والرضا برسول الله وبدين الإسلام هذا واجب، وأما الرضا عن الأقدار والمصائب فهي مرتبة مستحبة. نعم. تقول السائلة: ما حكم قيام الطبيبة أو الممرضة بعلاج المرضى من الرجال عند الحاجة، كأن يكون في المدينة إلا هذه الطبيبة أو الممرضة، وما حكمه في الضرورات كأن يكون الرجل مصابا بحال المرور فيحتاج إلى إسعاف وعلاج عاجل وجزاهم الله خيرا؟ لا بأس بذلك، إذا اضطرت المرأة لمعالجة الرجل فإنه لا بأس بذلك، كما أن الرجل عند الضرورة يعالج المرأة فلا بأس، وأما عند السعة فإذا وجد الطبيب والطبيبة فالطبيبة تعالج النساء والطبيب يعالج الرجال، ولكن عند الضرورة يجوز لأحد الجنسين معالجة الآخر عند الضرورة، ومن ذلك أن لا يوجد في البلد يعني طبيب فتقوم الطبيبة بمداواة الرجال، أو لا يوجد يعني طبيبة فيقوم الرجل الطبيب بمعالجة النساء، أو وجود حوادث يقتضي سرعة الإسعاف والمعالجة ووجود الطبيبة والطبيبة يعني متعدد في هذا الوقت ولو أخر لأدى إلى تضرر المريض بل إلى وفاته، فإنه ينبغي للمرأة بل قد يجب عليها ويتعين عليها إسعاف ذلك المريض ولو كان رجلا. أحسن الله إليكم. يقول البعض أن الأصل في المسلمين اليوم الجهالة، لأن البدع قد طغت اليوم على الأمة، فما تعليقكم؟ هذا جهل. إذا قلت المسلمين، المسلم إذا ثبت إسلامه والأصل في المسلم العدالة، وهناك فرق بين الإنسان والمسلم. نعم بعض العلماء يقول الأصل في الإنسان الجهالة، فإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه جهالة، لكن إن ثبت دخوله في الدين واعتناقه عقيدة الإسلام وعقيدة التوحيد فالأصل فيه العدالة ما لم تتبين، ما لم يتبين خلاف ذلك. وهذه القاعدة الشرعية هي التي بنى العلماء عليها كثير من الأحكام في مسألة الذبائح، في مسألة الصلاة، في مسألة معاملة المسلمين، في مسألة الصلاة الآن على المسلمين. تجد رجل ينادى في المسجد الصلاة على الميت، تصلي عليه وأنت لا تدري يعني حاله، لكن الأصل في المسلمين العدالة والسلامة من البدع والمعاصي ما لم يثبت خلاف ذلك. وهذا الذي عليه عامة الأحكام في الشرع. وأما ما أحدثه بعض المخالفين الآن من هذه المسائل التي يتكلمون فيها بجهل وأشاعوها بين الناس، وبعضهم يقول الأصل في الناس البدع ما لم يتبين أنه صاحب سنة، هذا جهل. فإن كونه مسلم دخل في الإسلام الأصل أنه متدين بهذا الدين، ما لم يتبين بعد ذلك أنه على خلاف هذا الأصل. نقرأ آخر السؤال. نريد من فضيلتكم أن تؤكد هل من تلبس بناقض من نواقض الإسلام يلزمه إعادة النطق بالشهادتين، أم تكفيه التوبة مع فعل المأمور به أو ترك المنهي عنه؟ نعم، إذا تلبس بناقض من نواقض الإسلام فإنه يجب عليه أن يجدد التوبة بالنطق بالشهادتين والغسل. وهذا إذا كان يعلم ذلك فهذا يجب عليه باتفاق العلماء. وأما إن كان متأولا فبعض العلماء يقول هو أصلا لم يكفر إذا كان متأولا، مثل الجاهل يعني يقع في بعض الشرك، فإذا قيل له ما كنت عليه شرك قال أنا لا أعلم، فهو أصلا لم يكفر. ولكن بعض العلماء يقول الأفضل أن يجدد الإسلام. وأما إذا كان يفعل بعض الأمور الشركية مما قامت عليه الحجة به وأصر عليه زمنا ثم هداه الله ورجع، نقول له يجدد الإسلام، لأنه باعتناقه للشرك والكفر وعلى الإصرار عليه مع العلم قد خرج من الدين. وأما الجاهل فإنه لم يخرج. ولهذا تلاحظون أن كثير من المسائل فيها تفصيل، وأكثر النزاع بين الناس هو في عدم إدراك المفارقة بين المسائل، فنفرق بين المعين الذي حكمنا عليه بالكفر بعد قيام الحجة وأصر عليه ثم هداه الله عز وجل، نقول له جدد الإسلام، وهذا يجب عليه باتفاق العلماء. وأما إذا لم نكفره أصلا لأنه جاهل ولم يكفر ولو مات على ذلك فهو من جهلة المسلمين، فهذا لا يلزم أن يجدد الإسلام، لكن لو جدد إسلامه فهو أفضل. هذا والله تعالى أعلم.